كل هذا خطأ. الموسيقى خطأ لأنه يؤثم المنتظر أو يؤدي إلى أن يقطع المكالمة. والقرآن أيضا خطأ لأنه ابتذال له، وربما يستمع إليه من لا يحب أن يستمع. لا نقول من لا يحب القرآن، من لا يحب أن يستمع فيثقل القرآن في قلبه. وربما يستمع إلى ذلك إذا كان مثلا يكلمه ناس كفار وغير كفار، يستمع إليه الكافر فيتخذه هزوا أو يكره نفس القرآن. الحمد لله الدين ليس فيه تنطل، ولسنا نجبر الناس على أن يستمعوا إلى القرآن، لكن لو جعل بدلا من ذلك حكمة من الحكم المأثورة المعروفة لأجل أن ينتظر المكلم، أو يجعل بدلها انتظر انتظر انتظر انتظر لأن يكلمه، ما في مانع. نعم، أما أن يجعل القرآن فهذا فيه نظر، فيه نظر، فيه شيء من امتهان للقرآن. نعم، لا السجادة بارك الله فيك ما وراءها لا يضر من مر فيه، لا يضر، لكنه لا يقال إن الرجل اتخذ سترة، اللهم إلا أن يكون في طرف السجادة شيء بارز كخياطتها مثلا، بعض السجاد يكون لها خياطة بارزة وينويها سترة لا بأس. نعم، في ذلك الكرسي يا شيخ وعليه المصاحف، وشون يعني الكرسي المصاحف يا شيخ؟ اي يعني يجعل السترة، هذا اهون من كونه يجعل العرض سترة، لانه ينوي بذلك الكرسي، لانه سوف يأتي بالكرسي سواء على المصحف او ما عليه المصحف. نعم، نعم، فغيره يجعل نفس المصلي سترة له فيصلي خلفه. يحتاج إلى نقل، يحتاج إلى نقل. والحديث يقول يظن أن الصلاة قد أقيمت، وهذا يقتضي أن يكون صفوفا، وعلى الاحتمال الذي ذكرت يقتضي كل واحد وراء الثاني لأن الطعون يصلون إلى وراء البقية. نعم، ثلاثة أربعة مصر. لا ما يخل. لا ما يخل. طيب يعني لو كان عمرنا نفعل، معلوم الإنسان يفعل ما أمر به ولا على سبيل الاستحباب، وسيأتينا إن شاء الله يأتينا زيادة إضافية. نعم، باب بين كل أذانين صلاة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن وريدة عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثة، قال في الثالثة لمن شاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال في الرابعة لمن شاء. في هذا دليل على أن بين كل أذانين صلاة، لكن منها ما هو راتبة ومنها ما ليس براتبة. فالفجر راتبة، والظهر راتبة، والعصر ليست راتبة، والمغرب ليست راتبة قبل الصلاة، والعشاء ليست راتبة. إذن صلاتان فقط هما اللتان يكون بين الأذان والإقامة سنة راتبة، والباقي لا. لكن مع ذلك نقول صلي بين الأذان والإقامة في صلاة العصر، وصلي بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب، وصلي بين الأذان والإقامة في صلاة العشاء. وفي قول الكراهية يتخذ الناس ذلك راتبة دليل على أنه لا تنبغي الاستمرار فيهما، بل أحيانا وأحيانا، لأن الإنسان لو استمر فيهما لكانت راتبة. وفي هذا الفرق بين السنن الراتبة وغير الراتبة، فإن الراتبة يلازم عليها الإنسان بقدر استطاعته، وغير الراتبة لا.